أنا غلبان مالي ومالك، سيبني في حالي وروح لحالك. أنا غلبان مالي ومالك، سيبني في حالي وروح لحالك. وإن كان على العشرة اللي بنينا والله البلد لسيبها لك. أنا غلبان مالي ومالك، سيبني في حالي وروح لحالك. لو كان على العشرة اللي بنينا والله البلد لسيبها لك. كان نفسي معاك اتهنى واشم روايح الجنة، كان نفسي معاك اتهنى واشم روايح الجنة. كل اللي طالبه وبتمنى اني في يوم اكون حلالا. مفيش في يوم بتفرحني وكنت دايما تجرحني، مفيش في يوم بتفرحني وكنت دايما تجرحني. قول لي يا حبيبي وريحني من غير شاغل بالك. انا غلبان لكن انت يا اغلى حبيب ولعت في قلبي لهيب، لكن انت يا اغلى حبيب ولعت في قلبي لهيب. ازاي بتميل انت للغريب وتشمت فيا عزالة. اللي زاجيني مراري معذبني في ليلي ونهاري، ياللي زاجيني مراري معذبني في ليلي ونهاري. هسيب اهلي وبلدي وداري علشان الجو يحلالك. انا غلبان مالي ومالك، سيبني في حالي وروح لحالك. لو كان على العشرة اللي بنينا والله البلد في بعدك. سببت بجرح العلاية، سببت بجرح العلاية وخليت نغمة صوتي عالي، ورغم اللي عملته حبيبي وغالي عليا. انت مفيش غيرك، ايوه انت اللي في بالي. انت مفيش غيرك، ايوه انت اللي في بالي. عاملني بصافي ضميرك، يمكن في يوم تكون حلالي. انت مفيش غيرك، ايوه انت اللي في بالي. عاملني بصافي ضميرك، يمكن في يوم تكون حلالي. انت من يوم ما عرفتك حسيت اتغير حالي، انت من يوم ما عرفتك حسيت اتغير حالي. انت في اغنيه وصفتك زي القمر البلالي، انت مشاعرك رقيقه على طول في وحي خيالي. انت مشاعرك رقيقه على طول في وحي خيالي. انت لو غبت دقيقه عن نفسي اكثر سؤالي، انت لو غبت دقيقة عنك بيكتر سؤالي. انت بحبك حب جنان شغل فكري طوالي. انت بحبك حب جنان شغل فكري طوالي. انت يا نور المكان اللي ينور ويلالي. انت يا نور المكان اللي ينور ويلالي. ارحمني وارحم قلبي تعال شوف اللي جرالي عشان تعرف اني بحبك وطول عمرك عندي غالي. انا غلبان مالي ومالك سيبني بحالي وروح لحالك. وان كان على العشره اللي بنينا والله البلد لسيبني.